وَإِنْ تَفَرَّقَا الذين آمنوا قوا يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين وقيل ادخل النار مع الداخلين. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. وضرب الله ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. أخذت بكلمات ربها صدق الله.